بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية، أي بيان تفسير هذه الآية والتي بعدها. وهذا الباب في المحبة، والمحبة من أعمال القلوب، عمل قلبي، وهي على ثلاثة أنواع. النوع الأول محبة العبادة، وهي التي يكون معها ذل وخضوع للمحبوب، وهذه أعظم أنواع العبادة. هذا النوع هو أعظم أنواع العبادة. فمن أحب الله، فمن أحب مع الله أحدا يخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، وهذا ما عليه المشركون، عبدة الأوثان من الأصنام والقبور والأضرحة والأشجار والأحجار، ما عبدوها إلا لأنهم يحبونها محبة ذل وخضوع وانقياد، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا تعريف العبادة، غاية الحب مع غاية الذل للمحبوب، ويتبع هذا جميع الأعمال. وعليهما فلك العبادة دائر، كل العبادة تدور على هذين القطبين، على هذين القطبين، غاية الحب مع غاية الذل. فمن أحب الله فقد عبده، ومن أحب غير الله محبة ذل وخضوع فقد عبده مع الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم محبة تساوي محبة الله. دل على أن المشركين يحبون الله، ولكنهم لم يخلصوا محبتهم لله، بل أشركوا معه غيره فيها. والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لله، فالمؤمنون يحبون الله، والمشركون أيضا يحبون الله، ولكن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره. وأما المؤمنون فإنهم يحبون الله محبة خالصة، لا يحبون معه غيره، فلذلك صاروا أشد حبا لله عز وجل. هذا النوع الأول، محبة العبودية، وهي المحبة التي يكون معها ذل وخضوع وانقياد للمحبوب. النوع الثاني محبة الشهوة واللذة، كمحبة الطعام والشراب والزوجة وسائر المشتهيات، هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان، لا يؤاخذ عليها الإنسان، أنها محبة طبيعية ليس معها ذل وليس معها خضوع. يحب الأكل ويحب الشرب ويحب الفواكه ويحب الزوجة، محبة شهوة طبيعية، لكنه لا يذل ويخضع للمحبوب فلا يؤاخذ في هذا. النوع الثالث محبة عاطفة، محبة عاطفة كمحبة الوالد لولده ومحبة الولد لوالده، محبة القريب لأقاربه وأرحامه، يعني محبة عاطفة وهي محمودة، أنك تحب والديك وتحب أولادك وتحب أقاربك، هذه محبة محمودة وهي من صلة الأرحام وليس فيها شرك، ليس فيها شرك، لأنه ليس معها ذل وليس معها خضوع وليس معها انقياد للمحبوب، إنما هي محبة عاطفة وشفقة. فهذان النوعان محبة الشهوة ومحبة العاطفة يقال لهما المحبة الطبيعية، محبة طبيعية طبع عليها الإنسان لا يؤاخذ عليها. أما النوع الأول وهو محبة العبودية، هذه هي التي لا تكون إلا لله عز وجل، وهي محبة العبادة. المحبة الطبيعية هذه ليست عبادة ولا يؤاخذ عليها الإنسان، لكن إذا قدمها على محبة الله ورسوله، إذا قدم هذه المحبوبات الطبيعية على محبة العبادة فإنه يكون ملوما ومتوعدا. قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، هذا تهديد، أي انتظروا ما لا سيحل بكم حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن قدم محبة الوطن ومحبة المال ومحبة الأزواج والأقارب على محبة الله ورسوله فإنه متوعد وعاص لله ولرسوله. الواجب العكس، أن يقدم محبة الله ورسوله على هذه الأشياء. وهذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين تخلفوا في مكة وتركوا الهجرة محافظة على هذه الأشياء، شحوا بأموالهم ومساكنهم في مكة وأولادهم وأقاربهم، تركوا الهجرة، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى وتوعدهم لأنهم قدموا محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله فلم يهاجروا، خلاف المهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم وتركوا أولادهم وتركوا محبوباتهم وهاجروا إلى الله ورسوله. فهذه المحبة إذا قدمها هذه الأشياء المحبوبات الثمانية المذكورة في هذه الآية أو غيرها، إذا قدمها على محبة الله ورسوله صار عاصيا متوعدا بأشد الوعيد. أما إذا لم يقدمها على محبة الله ورسوله فإنه لا يلام، الإنسان يحب بلده ويحب بيته ويحب ماله ويحب أولاده ويحب زوجته ويحب عشيرته، هذه محبة طبيعية لا يلام عليها الإنسان ما لم يقدمها على محبة الله ورسوله، فإنه لا يلام. إذا قدم عليها محبة الله ورسوله هذا دليل على صدق إيمانه، وإن كان بالعكس قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله فإن هذا دليل على نقص إيمانه أو عدم إيمانه، إما على نقصه وإما على عدم الإيمان، يجب التنبه لهذا. فالمحبة هي أعظم أنواع العبادة، هي أعظم أنواع العبادة، والعبادة ليست مقصورة على المحبة كما يقول الصوفية. الصوفية يقولون إنما نعبد الله لأننا نحبه، لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، إنما نعبده لأننا نحبه، وهذا ضلال. بل الله جل وعلا يعبد محبة له وخوفا منه وطمعا في جنته، هذه طريقة الرسل عليه الصلاة والسلام، أنهم يحبون الله ويطمعون في جنته ويخافون من ناره. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وإنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ليست العبادة مقصورة على المحبة، هذه طريقة الصوفية الضلال، كما أن العبادة ليست مقصورة على الخوف فقط، هذه طريقة الوعيدية طريقة الخوارج، وليست مقصورة على الرجاء فقط، هذه طريقة المرجئة. ولهذا يقول العلماء من عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي حروري. إنما المؤمن هو الذي يعبد الله لمجموع هذه الأمور، للمحبة وللخوف والرجاء والرغبة والرهبة، ينبغي معرفة هذه الأمور. ثم أيضا من أحب الله فإن محبة الله ليست بمجرد الدعوة ولكن لها علامات وأدلة. من أحب الله فإنه يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله عز وجل، هذا دليل على محبة الله. إذا أحب من يحبهم الله من الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين والمتقين، هذا دليل على محبة الله عز وجل، ويبغض الكفار والمنافقين والمشركين ويعاديهم لأنهم أعداء لله وأعداء لرسوله، هذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى. أما الذي يقول أنا أحب الله ولكنه لا يعادي المشركين ولا يقاطعهم، هذا كذاب. كذلك يقول أنا أحب الله ويبغض أولياء الله ويعادي أولياء الله، هذا كذاب. وكذلك من علامات محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من علامات محبة الله والدليل على محبة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. أما الذي يزعم أنه يحب الله ولكنه لا يتبع الرسول هو كذاب. كذلك الذي يدعي أنه يحب الرسول ولا يتبع الرسول بل يرتكب ما نهى عنه، هذا كذاب في حبه للرسول. ومن ذلك الذي يحدث البدع التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه يبغض الرسول، وإن قال أنا أحب الرسول هو كذاب، لأنه لو كان يحب الرسول لترك ما نهى عنه الرسول وهو البدع. الذين يقيمون المولد مولد الرسول يقول هذا دليل على المحبة، يقول كذبتم هذا دليل على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمخالفة تدل على البغض، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من كان محبا للرسول فإنه يتبعه بفعل ما أمر وترك ما نهى، وأنتم تفعلون ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منه وهو البدع. المسألة ليست مسألة ادعاء ومسألة مظاهر ومسألة، لا، المسألة حقائق وعليها أدلة، عليها شواهد. وسيأتي أيضا، وكذلك من علامات محبة الله أن يكون ما يكرهه الله ويبغضه الله أبغض عليك من النار ومن العلقم ومن السم. لا تكون محبا لله حتى يكون ما يكرهه الله ويبغضه الله أبغض عليك من العلقم ومن السم ومن أي مكروه. هذا دليل على محبة الله. من أحب في الله ووالى في الله وعادى في الله إنما تنال ولاية الله بذلك، كما يأتي في هذا الباب. لا يذوق عبد طعم الإيمان أو لا حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فيكره الكفر مثل ما يكره النار. هذا دليل على محبة الله عز وجل. نعم. فالمصنف رحمه الله في هذا الباب ذكر محبة الله وذكر علاماتها الدالة على صحتها، وذكر ما ينافي المحبة، ما ينافي محبة الله ورسوله. نعم. من النصوص، ما جاء بشيء من عنده، وإنما جاء بالنصوص الدالة على ذلك. وهذه هي الطريقة الصحيحة، أن الإنسان لا يقول قولا في دين الله إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والأنداد جمع ند، وهو الشبيه والنظير والمثيل. نعم. يحبونهم كحب الله، هذا الشرك في المحبة، فهم يحبون الله ويحبون الأنداد محبة مساوية لمحبة الله، هذا هو الشرك الأكبر. نعم. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. هذا علامة محبة الله، أن من أحب الله قدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. فإن عكس هذا دليل على كذبه في المحبة. إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخر الآية، هؤلاء قدموا أحب إليكم من الله ورسوله، ولم يلومهم على محبة هذه الأشياء، وإنما لامهم على تقديمهم هذه الأشياء على محبة الله. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تجب محبة الله عز وجل تجب محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست مجرد محبة فقط، بل تكون محبة الرسول أحب إليه من كل شيء، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا دليل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من قال: أنا أحب الرسول ولكنه يقدم هذه الأشياء على محبة الرسول، هو كذاب في محبته ودعواه. كذلك من قال: أنا أحب الرسول وأقيم الاحتفال لمولده، نقول كذاب، لأن المولد هذا بدعة، والرسول نهى عن البدعة، فلو كنت أحب الرسول لكرهت هذه البدعة وتجنبتها. نعم. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا دليل على أن الإيمان له حلاوة، يجد لذتها وطعمها في قلبه. ولا توجد هذه الحلاوة إلا بهذه الأمور، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني يحب ما يحبه الله ورسوله. فإن كان يحب المرء لدنيا أو لطمع أو ليس محبا، ليس هذا دليل على محبة الله، إنما هذا يحب الدنيا، يحب أهل الأطماع وأهل، لا يحبه إلا لله، ما يحبه لطمع دنيوي أو غرض عاجل، إنما يحبه لله فقط. نعم. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. نعم، هذا دليل، هذا علامة محبة الله، علامة محبة الله أن يحب ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال، وأن يكره ما يكرهه الله من الأشخاص والأعمال. إذا كان كذلك فهذا دليل على أنه وجد حلاوة الإيمان استقرت في قلبه. أما من نقصت فيه هذه الأمور هذا دليل على أنه لم يجد حلاوة الإيمان، وقد يكون مؤمن ولكنه لم يجد حلاوة الإيمان حتى يوفي هذه الأشياء. نعم. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. فدل على أن الإيمان له طعم وله حلاوة، فمن لم يجد هذا الطعم وهذه الحلاوة هذا دليل على نقص إيمانه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. نعم، هذا من علامات محبة الله، وهو مثل يعني بمعنى الحديث الذي قبل، أن علامة محبة الله أن يحب لله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله عز وجل، فهذا دليل على محبته لله. أما إذا كان الناس عنده سواء ما يفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، ولا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله، ولا يفرق بين الدين الحق والدين الباطل، فهذا دليل على أنه لا يحب الله عز وجل. وإن ادعى أنه يحب الله فهو كذاب. اللي يقول حنا ما نبغض اليهود لأنهم لدينهم، وإنما نبغضهم لأنهم مغتصبون، نبغضهم لأنهم مغتصبون وظلمونا، هذا ما يحب في الله ويبغض لله، هذا يحب لأجل الدنيا لأنهم مغتصبون. يعني لو كانوا ما هم مغتصبين ما تبغضهم؟ يقول لا، بل هم إخواننا، يقول لأنهم مؤمنون ونحن مؤمنون فهم إخواننا. هذا كلام يقوله مسلم فضلا عن طالب علم، نسأل الله العافية. نعم، هنا أمور غرائب جدا الآن. نعم. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله، ولاية بفتح الواو يعني المحبة، يعني المحبة. من كان يريد أن ينال محبة الله له فليتصف بهذه الصفات: يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، تحصل له ولاية الله أي محبة الله له، كما قال الله عز وجل: سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون بالله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله. هؤلاء هم الذين نالوا ولاية الله عز وجل، أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، يحبون في الله ويبغضون في الله. نعم. إنما تنال ولاية الله بذلك. نعم. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. دل على أن طعم الإيمان لا ينال بكثرة الصلاة والصيام والأعمال، إنما ينال بالولى والبراء. يا عباد الله تنبه، إنما تنال ولاية الله بالولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر والطغيان. أما من كان لا يوالي ولا يعادي في الله حتى ولو كثرت صلاته وصيامه وحجه وعمرته وصدقاته، ألي الناس عنده سواء، يقول أنا ما علي من الناس، أنا ما علي إلا من نفسي، أنا أصلح نفسي فقط ولا علي من الناس، دينهم لهم وديني لي. يقول ما عرفت الإيمان، أنت أصلا ما عرفت الإيمان. الإيمان ما هو مجرد أنك تعمل فقط وتقتصر على نفسك، بل الإيمان ولا وبرا، لا بد من هذا، لا بد أنك توالي أهل الإيمان وتعادي أهل الكفر. نعم. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا ابن عباس في وقته رضي الله عنه يشكو من حالة الناس في وقته الذي هو أحسن العصور، يقول صارت عامة يعني أكثر موالاة الناس لأجل الدنيا، فمن أحسن إليهم أو أعطاهم من مال أحبوه، ومن لم يعطهم فإنهم لا يحبونه، فهم تبع دنياهم فقط. هذا في وقته، فكيف بالأوقات المتأخرة؟ الأمر ازداد واشتد. نعم. وذلك لا يجدي يعني لا ينفع، لا يجدي على أهله شيئا، هذا العمل لا ينفع أهله، اللي ما عنده ولا وبراء لله عز وجل وفي الله، هذا لا يجدي عليه دينه شيئا. نعم. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. نعم. إذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، المحبة التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت وانقلبت عداوة. فالذين عبدوا الأصنام والأشجار والأحجار والأولياء والصالحين، بل الذين عبدوا الجن والشياطين، في يوم القيامة تنقلب هذه العداوة إلى بور. من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهنا يقول جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال وتقطعت بهم الأسباب، قال المحبة التي بينهم في الدنيا صارت عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء، أخلاء في الدنيا، والكل هي أعلى درجات المحبة بينهم، كل في الدنيا أعلى درجات المحبة، في يوم القيامة تكون هذه الخلة عداوة، ويقولون أنتم أضللتمونا، أنتم أهلكتمونا، أنتم اللي سببتم لنا دخول النار. وإذا يتحاجون في النار فيقول الذين استضعفوا الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، هكذا تكون حالهم يوم القيامة. يكون خصومة وعداوة وبغضة، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه إنهم في الدنيا اتخذوهم من دون الله، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. في يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، هذا مآلهم يوم القيامة. هذه المحبة التي في الدنيا تنقلب عداوة لأنها على غير دين الله، محبة على غير أساس، تكون عداوة يوم القيامة. إنما تبقى المحبة التي كانت في الدنيا على أساس من الإيمان والعقيدة الصحيحة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يقول جل وعلا إخوانا على سرر متقابلين. أهل المحبة على الإيمان في الدنيا يكونون إخوة في الدار الآخرة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أما الكفار فبالعكس، والمشركون بالعكس، يكونون أعداء يوم القيامة. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم كما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هذه طريقتهم في جهنم والعياذ بالله. وكل من أحب كل من أحب على أمر الشرك وأمر الكفر، كل عداوة تكون مؤسسة على الشرك والكفر فإنها تكون عداوة يوم القيامة. عبدت الأصنام وعبدت الأضرحة والقبور، وإن تصافوا في الدنيا فإنهم في الآخرة يكونون أعداء، ويلعن بعضهم بعضا ويشمت بعضهم ببعض، ولا يبقى إلا المحبة في الله ولله عز وجل، المحبة التي على الأساس الصحيح وعلى العقيدة السليمة، هذه هي التي تبقى. الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء في الله عز وجل، هذا هو الذي يبقى يوم القيامة. نعم. فيجب التنبه لهذا، لأن الناس الآن تفرقت بهم الأهوى وتشتتت بهم البدائل، وصاروا يوالون ويعادون على الحزبيات وعلى الجماعات وعلى المذاهب، ما يعادون ويوالون على الحق وعلى الصراط المستقيم وعلى اتباع الحق. تنبهوا لهذا، يجب أن يكون الحب والبغض لله وفي الله عز وجل، ما يكون الحب للهوى والحزبيات والجماعات، ومن وافقه أحببته ومن خالفته أبغضته، لا، ما هو هكذا. المحبة لله وفي الله عز وجل، أن تحب أهل الإيمان وتبغض أهل النفاق والطغيان، هذا هو الأصل والأساس، وهذا هو المحور الذي تدور عليه المحبة، لا على الحزبيات والجماعات والمناهج المخالفة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. قال في شرح المنازل ابن القيمان في شرح منازل السائرين، مدارج السالكين، شرح منازل السائرين، منازل السائرين كتاب للهروي، وهو في درجات التصوف، جاء ابن القيم وشرحه وبين ما فيه من حق ورد ما فيه من باطل، وهو كتاب نفيس، مدارج السالكين كتاب نفيس، فيه مباحث عظيمة. نعم. قال في شرح المنازل أخبر تعالى أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. نعم. ما قالوا أنهم يخلقون مع الله ويرزقون، هذا ما المشركون يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، وإنما أحبوهم مع الله عز وجل، أحبوه. نعم. هذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند، الذي يخلق ويرزق مع الله، ما يقول هذا أحد. نعم. بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة والتعظيم. انتهى. أو كل نوع مستكثر، منهم من يصل به محبته لغير الله إلى الشرك المخرج من الملة، ومنهم من هو دون ذلك لكن يجرحه ذلك وينقص إيمانه نقصا بينا. نعم. قلت: وقد وقع الشرك في الربوبية أيضا في كثير من الخاصة والعامة في آخر هذه الأمة. إيه نعم، يقولون إن اللي يتصرفون في الكون سبعة أو أربعة، الأقطاب والأوتاد، يسمونهم الأقطاب والأوتاد والأغوال، هذا عند الصوفية، ولا يتصرفون في الكون مع الله عز وجل، تعاظم شركهم، أعظم من شرك الأولين. نعم. فاعتقدوا أن لهؤلاء الأموات تصرفا في الكون ونحو ذلك. نعم. قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله الآية. قال ابن كثير: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. إن الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، هذا وعيد، والله لا يهدي القوم الفاسقين، سماهم فاسقين، يعني والفسق والخروج، وإن لم يكونوا كافرين، وإن لم يكونوا كافرين، لكن هذا فسق معناه الخروج من الطاعة. نعم. قوله: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه. بل ورد في الصحيح أنه حتى يكون أحب إليه من نفسه، من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، يكون الرسول أحب إليه من نفسه، كما في حديث عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا ابن الخطاب، حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال: الآن يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي، قال: الآن يا عمر. نعم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه، أي البخاري ومسلم. نعم. قوله: لا يؤمن، أي الإيمان الواجب. نعم، يعني ما هو بنفي لأصل الإيمان، بل نفي لكمال الإيمان، كمال الإيمان. نعم. والمراد كماله، حتى نعم، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، وذلك يقتضي تعظيم أمره ونهيه واتباعه في ذلك دون من سواه. فمن أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن من نواقض الإسلام بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من نواقض. ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن، لكن لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليه من كل شيء بعد الله عز وجل. نعم. وذلك يقتضي تعظيم أمره ونهيه واتباعه في ذلك دون من سواه. علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيم أمره، أمر الرسول، وتعظيم نهيه عليه الصلاة والسلام، هذه علامة محبة الرسول. أما من قال أنه يحب الرسول ولكنه يتساهل في أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يتساهل في ارتكاب ما نهى عنه الرسول، هذا الدليل على نقصان محبته للرسول. نعم. واتباعه في ذلك دون من سواه، ودون من سواه من أي كائن من كان، يقول هذا ما، هذا قول شيخي، أو هذا قول إمامي، أو هذا قول العالم الفلاني، نقول: لا، لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن كان كذلك فقد أحب الله، كما في آية المحبة. نعم، كما في آية المحبة، وهي قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله، هذه آية المحبة. نعم. قوله: ولهما عنه، أي البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا هو الأصل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا هو الأصل. ثم يتبع ذلك محبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله، والله يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، فأن تحب المؤمنين وتبغض الكافرين، هذا هو علامة محبة الله عز وجل. نعم. لا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولهذا المؤمن لا يترك دينه ولو حرق ولو قطع ولو عذب، لا يترك دينه، لا يترك دينه أبدا، لأنه يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم. قوله ثلاث أي خصال، قال شيخ الإسلام، هذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتنازل عن شيء من دينه لأجل إرضاء الناس، لأجل إرضاء الناس ولأجل، لا يجوز هذا، الإنسان يصمد على دينه ويبقى على دينه ولا يتنازل عن شيء منه. نعم. قال شيخ الإسلام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. نعم. فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. نعم. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال، فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل المحبة وتفريغها ودفع ضدها. أي كلها في هذا الحديث فيه ثلاثة الأمور: تكميل المحبة وتفريغها ودفع ما يضادها. تكميل المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا تفريغ للمحبة مما يخالطها من أمور الدنيا، أو لا يحبه إلا لله، هذا تفريغ، تفريغها مما يداخلها من المقاصد والأهداف الدنيوية، فرغها، يجعلها خالصة، لا يحبه إلا لله، لا لشيء أبدا إلا لله. دفع ما يضادها، يكره أن يعود إلى الكفر، لأن هذا يضاد الكفر، يضاد المحبة، دفع ما يضادها، دفع الكفر والشرك والمعاصي، دفع ما يضادها، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. نعم. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب. نعم. بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. قلت، لو كان أصل الحب يكفي لكفى ما مع المشركين، لأن المشركين يحبون الله، لكن لم يخلص المحبة لله، بل أحبوا معه غيره. نعم. قلت، ومن لازم محبة الله محبة أنبيائه ورسله وملائكته وكتبه والصالحين من عباده، هذا من لازمها. نعم. وكراهة ما يكرهه سبحانه، ومعاداة أعدائه، وموالاة أوليائه. نعم. فلا يحصل كمال محبة الله الواجبة إلا بكمال ذلك. نعم. وإثاره على ما تهواه النفوس مما يخالف ذلك. قوله أحب إليه مما سواهما، فإن الضمير هنا لتلازم المحبتين، محبة الله ومحبة رسوله، لأن يلزم من محبة الله محبة الرسول، ويلزم من محبة الرسول محبة الله، فهما متلازمان. نعم. فإن الضمير هنا لتلازم المحبتين، والله أعلم. نعم. قوله كما يكره أن يقذف في النار، أن يستوي عنده الأمران. قوله نعم. وفي رواية لا يجد، هي عند البخاري في الأدب المفرد، ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. الأدب المفرد كتاب للبخاري غير الصحيح، كتاب مستقل يسمى الأدب المفرد ولم يلتزم فيه الصحة، لم يلتزم فيه أنه لا يورد فيه إلا الحديث الصحيح مثل الجامع، لا. ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. قوله: من أحب في الله، أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله: وأبغض في الله، أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وعصاه لارتكابه ما يسخط الله. وإن كان والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله يتفاوت. من الناس من يحب محبة خالصة وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والصحابة، هؤلاء يحبون محبة خالصة لا ليس معها عداوة. ومن الناس من يبغض بغضا خالصا وهم الكفار والمشركون، يبغضون بغضا خالصا. ومن الناس من يجتمع فيه المحبة والبغض وهو المؤمن الفاسق العاصي، يحب لأجل ما فيه من الإيمان ويبغض لأجل ما فيه من المعصية، يجتمع في حقه حب وبغض، حب لإيمانه وبغض لمعاصي. نعم. وأبغض في الله، أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وعصاه لارتكابه ما يسخط الله وإن كان أقرب الناس إليه. نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحه. أو يبغضهم لأنهم أعداء لله ولو كانوا أقرب الناس إليه. نعم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن كان أقرب الناس إليه كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم. قوله: ووالى في الله، للمحبة والنصرة بحسب القدرة. قوله: وعادى في الله، من كان عدو الله ممن أشرك وعاد في الله، من كان عدو الله ممن أشرك وكفر وظاهر بالمعاصي. نعم. فتجب عداوته بما يقدر عليه. نعم. قوله: وإنما تنال ولاية الله بذلك. الله جل وعلا أمر بعداوة الكفار عموما، أمر بعداوة الكفار عموما في قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وأمر بمعاداة اليهود والنصارى خصوصا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. نعم. وإنما تنال ولاية الله بذلك، أي توليه لعبده، ولاية بفتح الواو المحبة، وأما الولاية بالكسر فهي الإمارة والوظيفة. نعم. الولاية. نعم. قوله: وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني. هذه أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، من كانت عنده هذه العرى فهو متمسك بالعروة الوثقى. نعم. قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان، أي لا يحصل له ذوق الإيمان وبهجته ولذته وسروره والفرح به وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني أنه إذا ضعف داعي الإيمان أحب دنياه وأحب لها وواخى لأجلها، وهذا هو الغالب على أكثر الخلق، محبة دنياهم وإيثار ما يهوونه على ما يحبه الله ورسوله، وذلك لا يجدي على أهله شيئا بل يضر في العاجل والآجل، فالله المستعان. قوله: وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، أي التي كانت بينهم خانتهم أحوج ما كانوا إليها. قال تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، الآية. مودة بينكم في الحياة الدنيا، ما عبدوا الأوثان إلا بمحبتها، لو كانوا يبغضونها ما عبدوها. هذه العداوة، هذه المحبة تكون يوم القيامة عداوة، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. نعم. فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير آية البقرة. الثاني: الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تفسيرها أن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره، لذلك صاروا مشركين. أما المؤمنون فإنهم يحبون الله محبة خالصة، لذلك صاروا مؤمنين لإخلاصهم المحبة لله عز وجل. نعم. الثانية تفسير آية براءة. قل إن كان آباؤكم، وأن المراد تقديم هذه المحبوبات على محبة الله. أما من أحبها ولم يقدمها على محبة الله ورسوله فإنه لا يلام، لأن هذه محبة طبيعية. نعم. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. على النفس والأهل والمال، على النفس ما في الحديث، لكن جاء في رواية عمر رضي الله عنه. نعم. الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب، ليس معناه أنه يكفر، لكن معناه أنه ينقص إيمانه، دل على أنه قد يأتي نفي الإيمان ويراد به نفي الكمال، يراد به نفي الكمال لا نفي الأصل، مثل لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المراد نفي كمال الإيمان لأنه يكفر. نعم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. ما كل مؤمن يجد الحلاوة والطعم، إنما يجدها من أخلص المحبة لله والبغض في الله، هذا هو الذي يجد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. نعم. السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. الأربعة التي ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. فهم الصحابي وابن عباس لواقع الناس في وقته، أن عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، من أعطاهم من دنياه أحبوه ومن لم يعطهم أبغضوه، ولا ينظرون إلى الإيمان والكفر، وإنما ينظرون إلى طمع الدنيا، وهذا لا يجدي على أهله شيئا. نعم. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. لا، المحبة، المراد بالأسباب المحبة كما فسر ابن عباس رضي الله عنه بذلك، أن تدل على أن المحبة سبب للشقاء أو سبب للسعادة، فمن أحب الله سعد، ومن أحب الأوثان والأصنام شقي. نعم. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. نعم، ولكن المؤمنين أشد حبا لله منه، دل على أن المشركين يحبون الله لكن لما أشركوا معه في المحبة صاروا مشركين. نعم. العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. مش الثمانية؟ ثمانية اللي في آية التوبة: وإن كان آباؤكم وأبناء. ثمانية أشياء. نعم. الحادية عشرة: العاشرة الوعيد على من كان كانت الثمانية أحب إليه من دينه. أحب إليه من دينه. أما من لم تكن أحب إليه من دينه فإنه لا يلام على محبتها. نعم. الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم. أن المحبة مع الله شرك أكبر. المحبة مع الله شرك أكبر يخرج من الملة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله: طالب العلم إذا أحب شيخه لأجل طلب العلم فما حكم هذه المحبة؟ طيب، إذا أحبه لأجل العلم، العلم النافع، المحبة طيبة، لكن لا يتعصب له ويقبل منه كل شيء ولو خالف الدليل. هذه محبة، هذه مقدمة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أحب شيخه محبة تقتضي تعصبه له ولو خالف الدليل فهذا مثل المحبوبات الثمانية إذا قدمها على محبة الله ورسوله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الترتيب في آية التوبة الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة تعني أن الإنسان الأولى به أن يحب على ذلك الترتيب أم لا؟ لا، ما هو بلازم. الواو لا تقتضي الترتيب، الواو عند أهل اللغة لا تقتضي الترتيب، وإنما تقتضي التشريك. نعم. هذه ثم هي التي تقتضي الترتيب أو الفاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل حلاوة الإيمان التي وردت في النص لا توجد إلا في هذه الثلاثة؟ وهل هذه الأمور الثلاثة ليس فيها حصر؟ الحديث ليس فيها حصر، لكن هذه أعظم علامات المحبة، هذه أعظمها. نعم. الحديث ليس فيه حصر، والعدد لا يدل على الحصر كما يقول الوصوليون، لكن هذه أهمها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الأصل في نفي الإيمان في القرآن والسنة هو نفيه بالكلية أم نفي الكمال؟ هذا حسب الأدلة. الأصل في النفي أنه للأصل ما هو للكمال، إلا إذا دل دليل على أنه لنفي الكمال جمعا بين الأدلة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، مع قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، مع قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، مع هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن ذلك السرقة والزنا أنهم تحت المشيئة ولا يخرج من الملة، دل على أن نفي الكمال عن الزاني والسارق أنه نفي للكمال وليس نفيا لأصل الإيمان. وهل يمكن أن يقال إن نفيه في القرآن يدل على نفيه بالكلية، أما السنة فإنه يكون بحسب القرائن؟ لا فرق بين الكتاب والسنة، الكتاب يخصص بالكتاب ويخصص بالسنة، وكذلك السنة تخصص بالقرآن وتخصص بالسنة، يعني كلها من عند الله عز وجل، الكتاب والسنة كلها من عند الله، فيقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل نكره دول الكفر الذين يعادون المسلمين حكومة وشعبا أو حكومة فقط لأن الشعب مغلوب على أمره؟ نحن نكره الكفار عموما، حكاما ومحكوم كافر، سواء كان حاكما أو محكوم، نكرههم لكفرهم أو لأجل عداوتهم للمؤمنين أو لأنهم اعتدوا على المسلمين، بل نكرههم لكفرهم وعداوتهم لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، نحن نكرههم لكفرهم لا لاعتدائهم. نعم. فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: حلاوة الإيمان ما معناها؟ وهل هي معنوية أو حسية؟ معنوية، ما هي حسية، حلاوة معنوية قلبية، معناها تمكن الإيمان من القلب، تمكن الإيمان من القلب وتلذذه، تلذذه بهذه الأشياء كما يتلذذ بالشيء الحلو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نطبق عقيدة الولاء والبراء على المنهج الصحيح بالنسبة للفجار وأصحاب الكبائر الفاسقين مع العلم أنهم مسلمون؟ ذكرنا لكم أن المسلم العاصي يحب من أجل ما معه من الإيمان ويبغض من أجل ما معه من المال، يجتمع في حقه حب وبغض، لا يحب محبة خالصة ولا يبغض بغضا خالصا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أحب شخص أهل السنة والجماعة وأبغض أهل البدع والتفرق من الصوفية والمبتدعة والحزبية، هل يدخل في ولاية الله وينالها؟ إذا كان أبغضهم لأجل الله نعم يدخل، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى بالله، إنما تنال ولاية الله. إذا أبغض هؤلاء من أجل الله عز وجل فإنه يدخل في ولاية الله، لأنه لم يبغضهم لأشخاصهم ولا لبلادهم، وإنما ولا لأنهم آذوه أو ضروه، وإنما أبغضهم لأنهم أعداء لله وأعداء لرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو أحسنوا إليه ولم يسيئوا إليه فإنه لا يحبه بل يبغضه. حتى الوالد الكافر تحسن إليه لأجل أنه والد لك، ولكن تبغضه من أجل أنه عدو لله، مثل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لكن مع هذا يحسن إليه في أمور الدنيا ويبر به في أمور الدنيا مكافأة له على إحسانه إليه وهو صغير، لكن لا يحب في قلبه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك ضابط بمحبة أهل البدع والأحزاب بقدر اتباعهم للكتاب والسنة أو ابتعادهم عنها؟ نعم، هذا مثل ما ذكرنا، إذا أنه بدعتهم لا تخرجهم من الإسلام بل تنقص إيمانهم فهم يحبون من أجل ما عندهم من الإيمان ويبغضون من أجل ما عندهم من المخالفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الشارح عند قوله ووالى في الله قال بالمحبة والنصرة بحسب القدرة؟ الموالاة تكون بالمحبة في القلب، وتكون بالنصرة، مناصرة إخوانك المسلمين إذا اعتدي عليهم تناصرهم وتدافع عنهم، هذا معنى النصرة، المحبة والنصرة، هم تحبهم فقط وتتخلى عنهم خلي العدو يؤذيهم بل تناصرهم تدافع عنهم. نعم. وما معنى قوله وعادى في الله قال فتجب عداوته بما يقدر عليه؟ بما يقدر عليه من المعاداة، من المعاداة، ولا يظهر له شيئا من الملاينة والمحبة، بل قدر ما يقدر عليه من مقاطعته ومن الابتعاد عنه. نعم. قوله في الحديث فما يكره أن يقذف في النار، المعناه يستوي عنده الأمران؟ كما قال الشارح يستوي عنده الأمران، يستوي عنده الكفر والإلقاء في النار، إذا تساوى عنده هذا دليل على محبته لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المحبة الطبيعية إذا كان معها ذل وترك لبعض الواجبات فما حكمها؟ هذه مثل المحبوبات الثمانية، حكمها أنها تنقص الإيمان، تنقص الإيمان، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد شديد، تنقص الإيمان، عليها وعيد شديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المنادي ينادي للصلاة وهناك شخص قد اشتغل بأمر من أمور الدنيا سواء كان مباحا أو محرما، ونظرا لمحبته لهذا الأمر لم يؤدي الصلاة حتى خرج الوقت ثم انتهى من هذا الأمر، فهل يحكم على هذا الشخص أنه محبته هذه محبة شهوة كمحبة العبادة؟ محبة الشهوة مباحة إلا إذا قدمها على محبة الله، فهذا الذي ترك صلاة الجماعة وأقبل على لذته أو على أكله أو شربه ترك صلاة الجماعة، هذا قدم محبة المحبة الطبيعية على محبة العبادة، يكون متوعدا بالوعيد لكنه ليس بكافر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نطق الرجل بكلمة الكفر خوفا من القتل فهل عليه إثم؟ ولو صبر على القتل فما هو جزاؤه؟ يرخص له أنه ينطق بكلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال تعالى: من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما حصل لعمار بن ياسر، مما هو سبب لنزول هذه الآية. لا تكلم بكلمة يوافق بها يدفع بها عنه الإكراه وهو لا يعتقدها بقلبه، هذه رخصة من الله. وإن ترك الرخصة وأخذ بالعزيمة وصبر على القتل فهذا دليل على محبته، على شدة محبته لله عز وجل، ودليل على أنه يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم. إذا أخذ بالعزيمة لا شك أن هذا أكمل وأحسن، وإن أخذ بالرخصة فهذا جائز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الشأن في بعض الصالحين الذين عبدوا من دون الله، وهل يشملهم الوعيد؟ اللي ما رضي بأن يعبد ما يشمله الوعيد. عيسى عليه السلام عبد وهو رسول من الرسل أولي العزم، ما رضي به، بل ينكر هذا وسينكره يوم القيامة. الذي ما رضي بأن يعبد من دون الله هذا لا يشمله الوعيد. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يشملهم الوعيد. إنما يشمل الوعيد من عبد وهو راض، من عبد وهو راض فهو من رؤوس الطواغيت، أو دع الناس إلى عبادة نفسه فهو من رؤوس الطواغيت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجلوس للطعام عند إقامة الصلاة هل يقاس عليه محبة الشهوة؟ وهل هذا خلل في المحبة؟ هذا رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يشوش على الإنسان في صلاته، وكونه يأخذ شهوته من الطعام من أجل أن يدخل في الصلاة وهو صاد الذهن. أما لو دخل في الصلاة ونفسه متعلقة بالطعام فإن هذا يشوش عليه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفرغ فكره من الشواغل ويدخل في الصلاة وهو صافي الذهن، ليس هذا من تقديم الشهوة، بل هذا من أجل إفراغ الذهن للصلاة والخشوع فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر ابن القيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره الأمكنة المنكرة ويكره العبور منها، كما مر في بعض غزواته بين جبلين فسأل عن اسمهما فقالوا فاضح ومخزن، فعدل عنهما ولم يجز بينهما. السؤال فضيلة الشيخ، لما توجهون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع نهيه عن التطير والتشاؤم؟ هذا ما هو التطير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ابتعاد عن أسباب التطير، ابتعاد عن أسباب التطير، لأنه قد يقع في النفوس شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تجنب الأسباب التي قد تكون سببا للتطير ببعض النفوس. نعم. وقال فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذباب الذي قرب ذبابا فدخل النار، هذا أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة، أخذ بالعزيمة لقوة إيمانه، فهو أخذ بالعزيمة. نعم. وبعض العلماء يقول هذا في شرع من قبلنا، لأنهم ما رخص لهم الإكراه، ما رخص لهم ونحن رخص لنا عند الإكراه. وبعض العلماء يقول هذا بالفعل، والأفعال الشركية لا يرخص فيها، بخلاف القول فإنه يرخص بالقول ولا يرخص بالفعل، لهم أجوبة على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي قرب الذباب فدخل النار ألا يكون فعله لأنه مكره؟ عرفنا هذا، قلنا ما إما أنه ما أخذ بالرخصة وأخذ بالعزيمة بقوة إيمانه، وإما أن هذا خاص بمن كان قبلنا، كانوا لا يعذرون بالإكراه، ونحن تخفيفا عنا ورحمة بنا عذرنا بالإكراه، وإما لأن هناك فرقا بين الإكراه على الأقوال هذا يجوز، والإكراه على الأفعال هذا لا يجوز، السجود لغير الله والذبح لغير الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصاحب رجلا يدعي أنه ملتزم وليس فيه من صفات الالتزام إلا تقصير ثوبه، وكان مع شباب ثم تركهم ولا يحفظ شيئا من القرآن وهو كثير الغيبة، وعندما أصاحبه لا أستفيد منه شيئا، بل إنه قد أضلني عن هذه الحلقة لمدة شهر تقريبا، فكيف أتعامل معه؟ وهل أصاحبه أم أتركه؟ وهل أحبه أم أبغضه؟ أولا ليس دليل الالتزام تقصير الثوب، ثوب هذا دليل على الالتزام، الثوب لباس والحمد لله إنما حرم نزوله عن الكعبين، أما ما كان من الكعبين فما فوق هذا مباح، وليس الالتزام معناه أنه يقصر الثوب، بل معناه أنه يفعل ما أباحه الله في اللباس، يتجنب ما نهى الله عنه اللباس. وأما حالتك معه الواجب عليك أحد أمرين، إن كان يقبل النصيحة وفي ملازمتك له مصلحة في تأثيرك عليه ويقبل النصيحة فأنت تلازمه وتدعو إلى الله وتصبر لعل الله أن يهدي إذا طمعت في هذا. أما إذا كان هذا لا يفيد فيه شيئا ولا يمتثل ولا يقبل الواجب عليك أن تعتزله وأن تبتعد عنه. نعم. أحسن فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي مرض في رمضان الماضي وأفطر 3 أيام من آخره ثم توفي في هذا المرض رحمة الله عليه، فهل يلزمني قضاء هذه الأيام أو أكفر عن هذه الأيام؟ لا يلزمك قضاؤها ولا التكفير، لأنه ما دام أنه مات في مرضه ولم يشفى فهو معذور، ليس عليه صيام. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.